السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم بعد، استكمل القواعد التي وقفنا عليها في التبرك. التبرك مثل التوسل، بل إنه في بين التوسل والتبرك تداخل. هو التوسل، التبرك نوع من التوسل، لكنه يخص الاعتقاد بشيء، ببركة شيء من الأشياء أو شخص. فهذا إن ورد بالشرع فهو مشهور، إن لم يرد فهو إما بدعي وإما شركي، وقد عرفتم البدعي. نعم، قلنا الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد، يعني لا يخرج صاحبه من الملة ولا يكفر ولا يقع في الشرك، وهو وسيلة من وسائل الشرك، والشرع سد ذرائع الشرك وذرائع البدعة. وكل سبب يوصل إلى ممنوع فهو ممنوع. ولذلك الحقيقة أنا أريد أن تفكروا جيدا في بعض ما يحدث أحيانا من تصرفات في مجال يعني حياتنا اليومية وحياتنا الآن. يعني مثلا تحدث من بعض الشباب الغيورين أو من بعض النساء أو من بعض التصرفات التي لا تقر عند منهج السلف ولا تجوز شرعا، حتى أخلاقيا لا تجوز. ثم نقول يا جماعة المفروض أنه هذا يعالج، ومهما كانت مبرراته متى يعني لا يجوز شرعا فلماذا نقره ولماذا نشجعه؟ يقول قائلهم والله هؤلاء معهم حق، إنهم مثلا ظلموا أو صار منهم عليهم كذا وكذا. هذا ألغى قاعدة الغاية لا تبالي بالوسيلة، ألغاها دهس. نعم لهم غاية مشروعة، يعني قد يكون لهم غاية مشروعة، يعني مظلوم أن ينتصر لقريبه أو لنفسه، أو مثلا إنسان ينتصر لآخر، أو عنده مشكلة منكر كبير يريد أن يحله. هذه الغايات لا يجوز أن نبرر بها وسائل نراها حرام لو عملها غيره، ونعيب بها الأمم الضالة والعجب. يعني سبحان الله، يعني اليوم استحكمت الأهواء على كثيرين وهم لا يشعرون. يعني يكاد التأصيل يعني يطغى عليه الانفعال، يطغى عليه العواطف، تطغى عليه ردود الأفعال، التشفي إلى آخره. فليس كل أمر مشروع نستخدم له وسيلة المشروع، ويجب أن نتنبه لذلك، لأنه لا تقودنا الغوغائية، لا يقودنا العواطف. مهما بلغت الفتن، مهما بلغت المنكرات الكبرى أو المظالم، يجب أن نسلك في تغيير وفي النصح وفي يعني التعاون في نصر المظلوم، في إعطاء المحتاج حاجته، في دفع الفتنة أيا كانت، نسلك فيها المسالك الشرعية، وإلا لن نوفق، وقد نخسر ديننا ودنيانا. لأننا متمنون على منهج النبوة، متمنون على منهج السلف، فلا يجوز نخرقه مجرد انه والله يعني حصل كذا او لا يحصل كذا او هذه ضروره او الجئنا. انت اذا جئت يعني الى امر رغم عنك، نعم، لكن انت اخترت وسيله يعني عملتها بنفسك، فمن هنا يعني يجب ان نعرف قيمه هذه القواعد. إنه أشد ذريعة إلى الشيء يدخل فيه، فما يؤدي إلى البدع بدعة، والبدعة تؤدي للشرك. فلذلك نقول إنه حتى لو برر بعض البدع، بدعهم بأنها يعني مضمون إنها ما تصل للشرك، يقول ما في شيء اسمه ضمان. تجي أجيال تتوصل بالبدعة إلى الشرك، هذه سنة الله في خلقه. ما من شرك إلا وسبق. سبقته بدعة، إما بدعة عقلية فكرية وإلا بدعة اعتقادية وإلا بدعة عملية. كيف وصل الأجيال بعد آدم عليه السلام في عهد نوح، كيف وصلوا إلى الشرك؟ ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعليه نقيس، أنهم كانوا أول الأمر تعلقت قلوبهم به لأنه من الصالحين. شوف تعلق له ظاهر المشروع، الظاهر المشروع تعلقهم حسن، ما تعلقوا بعفاريتهم وشياطينهم وطغاتهم، لا، تعلقوا بالصالحين، لكنهم استعملوا امتداد حقوق الصالحين، استعملوا فيها وسائل أولا بدعية مثل الصور، يقول نذكرنا، إذا شفنا صورة هذا الرجل الصالح تذكرنا عبادته وصلاحه وزهده، فأثر فينا قوة الإيمان وقوة الاقتداء. ثم جاءه الشيطان قال إلى أن وصلوا من الشرك. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن خبر المشركين الأوائل في عهد نوح ما جاء لمجرد استظهار خبر، هذا يمثل قاعدة، يمثل يعني منهج، فالغاية تبرر الوسيلة، وأيضا الوسيلة إلى الشرك يجب أن تسد، بل حتى قبل ذلك الوسيلة إلى البدعة، طبعا الوسيلة إلى الشرك غالبا هي البدعة، وكذلك الوسيلة إلى البدعة يجب أن تسد لئلا توصل إلى البدعة. الثالث من التبرك شركي، وهو نوع من أنواع التوسل الشركي، هو فرع عن التوسل، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر أو غيره، هذا عند القبور، لا نتكلم عند القبور، كدعائه من دون الله والاستعانة به من دون والاستعانة والاستغاثة به والطواف والذبح والنذر إلى آخر ذلك. أنا عندما يعني في الآونة الأخيرة عندما أشرح هذه الفقرة أنبه على أمر ربما بعضكم يستغرب، لكن يعني معنى من المشاهدين والمستمعين من ربما يكونون في مناطق أخرى وبلاد أخرى تكثر عندهم ظواهر معينة، فبعض الشباب اللي عندهم توجه سلفي جديد يعني ربما يقعون في أخطاء يعني تخرج عن منهج حسن، وهي مسألة تسرع في التكفير في من يرى منهم ظواهر الشرك، هذا لابد فيه تأصيل على المنهج، ولا يهمني كثرة يعني أو أكثر الحالات، هني بعض الحالات التي سمعتها حتى في الجامعة من بعض الطلاب، العجيب سمعت هذا كثير ولا أدري هل له سبب، هل هو طرح في بعض القضائيات، هل هو طرح في النت، وهو إنه يعني ما رأيناه يعمل عملي شركيا نقول بأنه مشرك على طول الخط دون مراعاة الظروف الملابسات الأحوال الاحتمالات. يعني فرق بين بلد يكثر فيه الشرك وبين بلد لا يوجد فيه الشرك، وفرق بين مكان لا يدخله إلا المبتدع والذين يقعون في الشركيات وبين مكان يمكن يرتاده أنواع الناس، لعله بالمثال يتبين قصدي في أنه لا نتسرع في الحكم على من فعل شركيا حتى نعرف أنه وقع في الشرك عمدا أو أنه قصد العبادة لغير الله، بصرف النظر عن تأولاته، المشرك لا ينظر إلى تأولاته، المشركون قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، والله عز وجل ما عذرهم بذلك، لكن القصد أنه أحيانا تحدث مع الأفراد تصرف هو شركي في ظاهره وهو لم يقصد الشرك أصلا ولا يعرفه، وهذا حدث يعني لي معي بعض الصحبة في وقت من الأوقات، كنا في بلد من البلاد التي فيها قبور يعني تقدس أصحاب القبور، فقلنا بنشوف يعني ما هم عليه على نسجل هذا ك يعني أشياء نراها بالعين، ما نقول لقلوب وسمعنا، لنرى تخصصنا العقيدة. جينا لأحد القبور رأينا ناس يدورون دورون على طوف، الظاهر من طوف أليس كذلك؟ طبعا هنا خشينا أن يعني نقع في مشكلة، عكسنا الاتجاه، فصاحبنا سادنا القبر معمم عليه بشت وعمامة بشتهم هم، صاحبنا يقول عكس حاج عكس حاج، قلنا في أنفسنا أننا نريد هذا العكس، نريد أن نخالفكم، قد أمرنا الله بذلك. فشاهد ملاحظة فيما أذكر أنه في ناس جايين يعتبرون هذا من المناطق السياحية، ما هو داري مسألة الطواف ولا يعرف العبادة، وبعضهم أيضا بعيد عن التدين، لا تدين بدعي ولا تدين سني، جاي سائح شاف الناس يدخلون هذا المكان ودار معهم. فهذا إذا كان لم يستشعر الطواف أصلا ولا يعرف أن هذا طواف، يظن هذا من مراسم الزيارة، لأن كل ترى فيما أعرف أكثر المناطق السياحية في العالم لها خطوط طريق، وين تدخل وين ترجع وين تلف، يعطونك أرقام أحيانا عشان تسير مسار صحيح، تمشي من رقم 1، 2، 3، 4، 5، 6. فمعتادين على أنه في نظام للمناطق السياحية. فأنا ألاحظ أنه بعضهم ما هو داري أصلا، بعضهم كفار أصلا جايين بس يتفرجون يصورون، مشركين قبل أن أدخل القبر. فيعني التسرع في الحكم على من يفعل دون معرفة الملابسات والحال والظروف هذه خطأ، لأنك لست من أهل البلد ولا تعرف ايش الناس عليه. الأمر الآخر قلت للشباب افترضوا، وهذا يحدث قبل واحد منا، أنك في المقبرة ومثلا تذكرت نعمة من نعم الله عليك، ربما تكون نسيت أنك عند القبر، عند قبر واحد، سجدت شكرا لله، اللي بيشوفك يجزم أنك سجدت سجد شركي. فلما تنبهت قلت استغفر الله واتوب لي، والله انا تذكرت نعمه وسجدت، او اتلو القران وصرت سجدت له وسجدت. هذا وان كان قليل لكن محتمل في الاماكن التي لم يتعود فيها الناس وقوع الشركيات، او في الاماكن القبور التي فيها شركيات لكن اتخذت مزارات سياحيه والآن اختلطت في كثير من بلاد المسلمين. هذه المقامات وهذه الأماكن البدعية والشركية اتخذت الآن مناطق سياحية عند الدول وعند مؤسسات، يجمعون بين أن يتيحون لأهل التبرك البدعي والشركي فرص، ونفس الزائرين والسائحين، لأن بعض القباب منقوشة وفيها ستر وفيها أيضا حلقات تصوف منبع عجب للأجانب، حلقات التصوف يا أخوان نسأل الله العافية هي من صور الشماتة علينا. وأنا أقول عن مشاهداتي، مرة كنا عند قبر أيضا في بلد أخرى غير القبر اللي ذكرته، ويزوره أصحابه من البدعيين والشركيين ويزوره أجانب، وعنده حلقات تصوف، أو أنا أذكر حلقة تصوف ربما يكون عنده غيره، حلقة نسأل الله العافية من أبشع ما يمكن تصور من أعمال السفن، قصائد شركية، القصائد نفسها عبارات شركية. الشيء الثاني أنهم تأخذهم النشوة مثل نشوة السكارى، ويدفعهم الشيطان، وقالوا لنا هذول فيهم زيران، الزيران هي نوع مع التعاقد مع الجن معروف عند كبار السن قديما اللي يسافرون من بعض المناطق يعرفون الزيران وسألتهم. الزار هو عبارة عن عقد بين إنسان مبتدع ومشرك وبين الجن يخدمونه عند الحاجة، بما في ذلك أنه أحياناً يعمل حركات هستيرية أو جنونية مهم معهودة، يطير في الهواء، يقفز 4 أمتار 5، يصير له شيء من الهسترة في تصرفاته. هالحلقة فيها هذا النوع، حتى أن الواحد منهم لما ينتشي ويجي تجي تأتي خدمة الزار عنده يقفز رأيناهم يقفز قفز غير طبيعي، مهم بقدرات الإنسان طاقة، يعني تؤز الشياطين أزل، والأجانب يصورون. فأظن هذا سأل ما عنده بعض اللغة، قالوا إحنا يعني نستطلع عبادات المسلمين، عبادات المسلمين هذا بيروح ينشرها في صحيفة في أوروبا وأمريكا وينشر عبادة المسلم بالفيديو، يعني بمعنى أنه ليس كل ما من يرد القبر أو يرد مشاهد والأثار يكون يعني من هذا النوع، وقد يكون مسلم غافل، وقد يكون زائر من الشباب اللي أصلاً ما عنده تفكير ولا يعرفها، وقد يكون كافر أصلاً أصلي، ما في داعي تحكم عليه بالكفر أكثر من كفر الله والشرك. إذن هذه الأمور تكثر عند القبور. طبعاً في بعض البلاد الإسلامية خفت بسبب نشاط أهل السنة والجماعة. أنا يبدو لي أن في مصر والسودان تقريباً، وبدي لو إخواننا مصريين أو سودانيين، لأن زرت مصر والسودان، يبدو لي أن مظاهر الشركيات وعند القبور وعند المقابر وعند المزارات والبدع المغلظة بدأت تخف بسبب كثرة إنكار أهل السنة وتبصير الشباب. هي ما انقطعت، بل إنها تدعم والآن تبذل لها أموال وأوقات ضخمة جدا، ما هي موجودة حتى عند أهل السنة، لكنها ضحاياها من الشباب أقل من الأجيال الماضية، إن صح استقرائي وإلا أرجو الإخوان يصححون، بسبب نشاط أهل السنة سواء من هالبلد مثل أنصار السنة والسلفيين في مصر والسودان لهم جهود مذكورة ومشكورة جزاهم الله خير، أو عموم يعني من ينتمي للسنة والجماعة، وجود نماذج من أهل السنة الدعاة بين الناس وانتشارهم في الأسفار في مساعدة الجمعيات والإغاثة، وجود نماذج من شبابنا أهل السنة في البلاد الأخرى خففت من مظاهر الشاذة عند الآخرين. ثالثاً عشر، الوسائل لها حكم مقاصد، فكل ذريعة إلى الشرك في عبادة أو الابتداع في عبادة الله أو الابتداع في الدين يجب سدها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. وقلت لكم الذرائع إلى الممنوعات سواء في الشرك والبدعة وفي غيرها، وضربت لكم مثلا في بعض الأحداث المعاصرة أن نجد في بعض الجماعات الإسلامية وبعض المتدينين وبعض يعني الذين يكونون أحياناً دعاة أو لهم أثر في الدعوة قد يغفلون عن القاعدة فيستعملون وسائل غير مشروعة بدعوة أنهم يعني يحتاجون إليها في هذا الوقت أو إلى آخره، مع أن نجد الدافع لها قد لا يكون ذلك. الإلجاء الضروري هذا شيء آخر، مثلاً إذا ألجي إلى وأكره بأمر الكفر ومطمئن الإيمان هذا إذا كرهه غيره، أما أن يختار وسيلة هو يختار وسيلة هو باختياره ثم يبررها أو يقل وسيلة من الوسائل التي تنافي أخلاقنا وتنافي عقيدتنا وتنافي سمتنا ثم يبررها، هذا الحقيقة هنا يؤلمني ذلك، وأرجو أن يعني نتناصح في هذا الأمر ونأخذ الأمر بشيء من المنهجية والجدية لئلا نتمادى في هذا الأمر فنقع في الهلكة ونحن لا نشعر. رابعاً الإيمان، الإيمان لغة التصديق، لكن هذا ليس له أثر في الاصطلاح الشرعي إلا من حيث المبدأ، بمعنى أن الاصطلاح الشرعي للإيمان لا يقف عند اللغة عند حد اللغة، مع أنه أيضاً القول بأن الإيمان هو التصديق هذا من باب تبسيط الأمور، يعني كأقرب عبارة لمعنى الإيمان هي التصديق عند العرب حتى قبل الإسلام، لكن معاني الإيمان عند العرب ليست محصورة في التصديق، بل ربما كما ذكر بعض الأئمة المحققين إن العرب غالباً أو ربما المشهور عندهم أنهم لا يطلقون الإيمان على التصديق فقط، إنما التصديق وما يشوبه من يقين والتزام. ومع ذلك نقول فرضنا أن الإيمان هو التصديق، وهذا من معانيه اللغوية بلا يعني بلا نزاع، معاني الإيمان التصديق، لكن ليس هي معنى واحد. بقي قبل أن أدخل في تفصيل معنى الإيمان الشرعي أن أذكركم بما سبق، بأنه إذا كانت يعني اللغة تعطي مفهوم معين لمصطلح أو مفردة فإن الاصطلاح الشرعي قد يزيد في المعنى اللغوي وقد يخصصه وقد يعممه، وقد يقف المعنى الشرعي على معنى من معاني اللغة وهو الغرب، ليس كل معاني اللغة، بل أحيانا المعاني المصطلحات الشرعية يحدد معناها السياق وليس فقط اللغة، لا سيما أن لغة العرب متعددة وحمالة وجوه، أحيانا المفردة العربية تعني الأمرين مثل قسطة قد تعني السياق الظلم وقد تعني العدل، فكذلك المصطلحات الشرعية الكبرى الإيمان والإسلام والصلاة والصيام والحج ونحوها من المصطلحات الكبرى لا نستطيع أن نحصرها بالمعنى اللغوي أو بالمعاني اللغوية، بل لا بد أن نقف على المصطلح الشرعي الذي جاء في سياق له دلالة على أنه أخذ من اللغة لكن زاد أو نقص أو خصص أو عمم إلى آخره. إذن الإيمان في الشرع هو قول وعمل، هذا باختصار كان السلف في القرون الأولى ما يزيدون عن هذا، خاصة في القرن الأول يقولون قول وعمل، فلما كثروا الخوض واشتبه الأمر على كثير من عامة الناس وشبابهم صار السلف يفصلون، وهذه قاعدة عامة في بيان الدين وبيان العقيدة، أنه كلما احتاج الناس إلى مزيد من التفصيل، مزيد من البيان والشرح، مزيد من الاحترازات يقرر، ولا يعتبر هذا ابتداع، بل يعتبر من وسائل حفظ الدين، الوسائل المشروعة أحيانا واجبة. فصار الناس لا يعرفون معنى قول عمل، قول إيش وعمل إيش، لأن قول تعني قول اللسان المنبثق من القلب، والعمل عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح، لكن هذا التفصيل لا يفهمه كثير من الناس، فاضطر السلف أن يقول هو الاعتقاد والنطق والعمل، اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، فصار هذا أكثر فهم أكثر وضوح قصد ويفهم عند الجميع، فهو قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح، فقول القلب اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان إقراره ونطقه، وعمل القلب تسليمه وإخلاصه وإذعانه وحبه وإرادته للأعمال الصالحة، وعمل الجوارح فعل المأمورات وترك المنهيات. القاعدة الثانية، من أخرج العمل عن الإيمان فهو مرجئ، ومن أدخل فيه ما ليس منه فهو مبتدع. الدين محفوظ محصور كامل شامل، لا مجال للتجديد فيه بزيادة ولا بنقص إذا كان كذلك، فمن أخرج من الدين ما ليس منه أخرج الأعمال عن الإيمان فهو مرجع، أرجع يعني أخرج، أرجع بمعنى أخرج، طبعا الأرجع له معاني من معانيه الإبعاد، فالمرجع أبعد الأعمال عن الإيمان، ونقصد هنا مرجعة الفقهاء أمثال أبي حنيفة وبعض تلاميذه ثم الأحناف الآن عموما والماتريدية وأكثر الأشاعرة صاروا كلهم مرجع، هؤلاء لا يرون الأعمال من الإيمان، لكن بعضهم يعظم الأعمال، أبو حنيفة زاهد ورع عابد من عباد الصالحين، ما يستهين بالفرائض ولا يستهين بالأعمال، لكن يراها شرط الإيمان وليست من الإيمان، يراها معظمة لنصوصها ولأنها من أمر الله لا لأنها من الإيمان، طبعا هذا خلل فلسفي حقيقي، لكنه يجب أن نفرق به بين في حكم المرجع بين الأوائل الذين كانوا يخشون الله يتقونه ولا يتساهلون في الدين لأنهم يعظمون الأعمال لذاتها لكنها عندهم ليست من الإيمان هي من الإسلام، طبعا هذا خلل، لكن جاءت أجيال كما حذر السلف، السلف لما سمعوا بهذه المقولة قالوا ستأتي أجيال تعرض عن الدين وتقع في التفريط بسبب هذه المقولة، لأنه إذا استشعر الإنسان العامي وشبه العامي والشاب والإنسان اللي ما عنده فكر في الدين، إذا استشعر معنى كون الأعمال ليست من الإيمان تساهل به، تساهل به تلقائيا. ولذلك نجد عندهم مقولة كثير من عوام الناس خاصة في البلاد الأخرى نسمعها ورأيناها، إذا قلت له يا أخي اتق الله ولماذا تفعل، لماذا لا تفعل من المأمورات، قال يا أخي التقوى ها هنا، أنت ما فتشت عن قلبي، ما يصلي ما يصوم، تقول ليه؟ يقول لك التقوى ها في القلب اللي هو التصديق. إذن فعلا أثرت هذه العقيدة، عقيدة المرجئة، في الأجيال التي تلت الأوائل الذين كانوا فيهم من الورع والزهد ما يجعلهم يعظمون أعمال الإسلام، لكن نظرا لأنهم لا يرونها من الإيمان جاءت بعدهم أجيال تساهلت لأنها تربط الأمر بالإيمان بالمعنى، بمعنى يعني تربط الأمر بمعنى الإيمان، فلما ربطت المعنى اللغوي، فلما ربطت الأمر بمعنى اللغوي الإيمان هو التصديق، ما عداه تبع أو ما نقول أيضا تبع، ما عداه ثانوي، شيء ثانوي. هذه فلسفة المؤلفين. وعلى هذا كما قال الشيخ أو المشايخ صح، من أخرج لنا الإيمان فهو مرجع، يعني بمعنى من رأى أن الأعمال ليست من الإيمان وقع في قول المرجع الذين قالوا الإيمان سواء يعرف الفلسفة دي ولا ما يعرف، قد يكون مرجع ولا يعرف معنى المرجع لكنه مرجع الواقع. وهذا أيضا ترى أحيانا من المناسبات أشير إلى أمور جانبية لكن مهمة. لكنها مهمة، يعني كثير مما يقعون في في في في الافتراق والأهواء قديما وحديثا قد لا ينتمي إلى فرقة لكن يمارسها، ما يدري ولا يدري، يقول له مثلا أنت قدري، ما يدري من قدري لكنه يمارس الأفكار القدرية، أنت عقلاني، لا يدري أنه عقلاني، بمعنى أنت معتزل ولا يدري أنه معتزل، خاصة بعد ما اختلطت الثقافات، اختلطت الفرق بعد القرن الثالث، تجد كثيرين متشبعين من أفكار فرقة معينة ويحكم عليهم أنهم منها لكن لا يدري وربما يتنكر. هذا يقودنا إلى ما يقع فيه بعض شباب الأمة اليوم من الوقوع في غوائل التكفير أو الإرجاء، وهو كثير، إما إلى الإرجاء والتساهل والتفريط، وإما إلى التشدد والعنف والتكفير. حتى أني أقول بعض الناس وأظني في قولي هذا يوافقني بعض المختصين، يقولون عن بعض المكفرة من الشباب اللي وقعوا ضحية التكفير هم خوارج أو لا، أنا أقول أشد من الخوارج، في بعض الأحوال أشد من الخوارج، الخوارج قد يتورعون عن بعض الأمور ما يتورع عنها بعض هؤلاء، ومنهم من هو مكفر وليس من الخوارج، لا يلزم، اللوازم لا تلزم، لكن أقصد أنه هناك مرجع لا يعرفون من المرجع، هناك خوارج لا يعرفون من الخوارج، إنما عملوا بالمنهج من حيث لا يشعرون أو من باب التساهل. فكذلك نقول من أخرج العمل عمان فهو مرجع حتى لو ما يدري أنه مرجع ولا يعرف المرجع، وكذلك من أدخل في الدين ما ليس منه فهو مبتدع حتى لو ما يدري أنه مبتدع. يعني كثير ممن ينتسبون أو يلتحقون بالبدع هم لا يدرون البدع، بعضهم أيضا تجد عنده ممارسات صوفية ولو تقول له صوفي كان لا عبر إلى الله لأنه ما ينتسب إلى طريقه، وإن كان هذا قليل لكنه كثير في بلادنا، في بلاد أخرى الطرق مشهورة والانتماء إليها واضح، لكن عندنا ما في انتماء ولا الحمد، يعني مشهور بأن يكون هناك شيخ طريقة وله قبة وله يعني مثلا مزار وإلى آخره، لا ما موجود الحمد لله، لكن يوجد انتماءات ويوجد صوفية كثير في البلاد التي انتشرت فيها السنة وهم لا يعلمون الصوفية، يحضر الموالد يتعلق ببدع الصوفية في أذكار الصلوات، يتعلق ببعض التمسحات البدعية والتبركات البدعية، معنى يمارس التصوف وهو لا ينتسب إلى طريقه. وكذلك هنا نقول أيضا إنه كل من أدخل في الدين ما ليس منه هو مبتدع، سواء عرف أنه ينتمي لفرقة ولا يعرف. فضابط البدعة من خرج عن السنة والجماعة في أصل اعتقادي أو قولي أو عملي فهو المبتدع أو المفارق، سواء انتمى أو لم ينتمى. ثالثا، من لم يقر بالشهادتين لا يثبت له اسم الإيمان ولا حكمه لا في الدنيا ولا في الآخرة. معناه من لم يشهد لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فليس بمسلم. لكن هنا لماذا قال من لم يقر؟ السلف خاصة في الآونة الأخيرة يعني ربما اشتهرت عندهم هذه الكلمة لما خاض الناس في أبناء المسلمين. هل بعض البدع والمتعمقين والوسوسين قل لماذا لا يلقنون إذا بلغ وعرفنا أنه بلغ قلنا كل أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ نقول هذا مقر، ما وجد في هذا النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يلقنهم إذا بلغوا سن الرشد، لا نساء ولا رجال، إنما هو أقر بالواقع، مسلم بين المسلمين، عاش طفلا بين أهله المسلمين ثم بلغ. لما بلغ فهو مقر بالواقع. إذن من لم يقر بالشهادتين فهو إذن الكافر، ونقول الكافر الخالص من لم يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو الكافر، والعكس كذلك تماما، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو المسلم. قد يأتي أيضا تبعات أخرى، هل معنى هذا أنه إذا قالها ولم يعمل من الإسلام بشيء يصبح مسلم؟ نقول لا، هذا قالها خرج منها لأنه إما لم يفقهها أو أنه قالها دون أن يعني يقر بالتزام الباطل الظاهر لها كالمنافق. فإذا ولذلك نقول كثير من يقول لا إله إلا الله من الذين ينتسبون للإسلام بعدما انتشرت العجمة وقلت فقه العربية، كثير من يقولونها يخرجون منها في نفس اللحظة. ليش يخرج منها؟ لأنه يعني مرتكب موجب للكفر الذي يخرج من الملة أو يرتكبه، لأن الناس لا يفهمون إذا قالوا لا إله إلا الله، كثير منهم لا يفهمها على وجه يعرف لوازمها. ولذلك المشركون العرب لأنهم عرب أقحاح أبوا أن يقولوها، ولا وش يضر الواحد يقول لا إله إلا الله يسلم من القتل، لأنهم يعرفون لها معنى، يعرفون أن مفتاح دخول في الدين دين لا يقبلونه. فأصروا ألا يقولوا لا إله إلا الله بمجموعهم وأفرادهم إلا من هداه الله، لأنها مبدأ، هي مجرد كلمة، مبدأ دين، أصول، ثوابت، من قالها التزم. وهم عندهم يعني إباء للإسلام ويعرفون أن مفتاح الإسلام لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنه إذا قالوها التزموا التزاما أخلاقيا، عهد، وثيقة، من أغلظ الوثائق. فلما ضعفت معنى لا إله إلا الله على أسئلة الناس ولم يفقهوها، وجد من يقول لا إله إلا الله وهو يعمل بنقضها. وهذا نرد عليها الذين يقولون لنا أنتم الوهابية، أنتم أهل السنة والجماعة، يعني تكفرون من قال لا إله إلا الله إذا كان طبعا يعمل بشيء. نقول لا، ما نكفر من قال لا إله إلا الله، لكنه إذا عمل بما يناقضها هو الذي وقع في الكفر، لسنا الذين كفرناه، لسنا حريصين على التكفير. ثم الإسلام والإيمان اسمان شرعيان، يعني بمعنى ورد اسم الإسلام بالكتاب والسنة، واسم الإيمان بالكتاب والشرع، بينهما عموم وخصوص، بمعنى أن الإسلام إذا أطلق يشمل الإيمان، والإيمان إذا أطلق يشمل الإسلام، لكن إذا وردت الكلمتان كل واحدة تخص شيء من الدين. إذا قلنا الإسلام والإيمان كذا في سياق، الإسلام والإيمان هما دين الله، فمعنى هذا أننا قصدنا بالإيمان الاعتقاد والعمل والعلم، والإسلام شعائر الدين الظاهر، كان الإسلام والتبرع عنه. إذا جاء أحدهما نابع عن الآخر، فكل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمن، يعني لأن من كان مؤمنا في الباطن وعمل بمقتضى الإيمان وهو العمل الظاهر فهذا هو المسلم، هو المسلم، لأنه ما دام باطنه على الإيمان والحقيقي والإيمان يأمره بالعمل وعمل خلاص هذا. لكن العكس، ليس كل مسلم مؤمن، لأن الإسلام هو الاعتراف الظاهر والعمل الظاهر. فهذا الاعتراف ظاهرا وعمل ظاهرا قد يكون في قلبه في ظاهر باطنه ليس بمسلم كالمنافق، فهذا لا ينفعه تطبيقه لشعائر الإسلام، يكون هو المنافق. ويسمى أهل القبلة مسلمين، أهل القبلة من صلوا إلى القبلة، طبعا هذا هو الأصل فيه. لكن ترد شبهة، كثير من الفرق الباطنية الضالة تصلي إلى القبلة، فماذا نقول فيه؟ ما جواب؟ أحد عنده جواب؟ طبعاً دائماً الأحكام على الأشخاص أو مثل هذا لا بد أن نستصحب فيها الحال الذي نحن نقول من صلى إلى قبلتنا رأيناه في صحراء أو في مسجد أو في قرية أو في أي مكان ولا نعرف حاله فهو مسلم. لكن إذا كنا نعرف أنه مشرك يصلي إلى القبلة هل نحكم له بالإسلام؟ خلاص أنا أعجب كيف تنطلع على بعض اللي يحاورون الآن في يحاورون للمجوس في فضائيات وفي النت، كل والله يقول أنا أصلي إلى القبلة. طيب وإذا قالك إحنا عرفنا حالهم الآن، اعترفوا بها الآن، عامتهم وخاصتهم وشيوخهم و الأتباع كلهم في عمومهم يشركون ويجعلون الشرك دينهم وينقضون الإسلام عروة من الإيمان بالله والإيمان بملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالإسلام والإيمان بثوابت الدين الأخرى دينهم، الإمامة والرجعة والتقية والبداء كل هذه أصول مجوسية أصول ديانات أخرى ويمارسون الشرك علنا. فإذا نستصحب الحال، ما نكون يعني دراويش ما نفهم شيء، نرى إنسان يشرك ثم يتجه إلى القبلة خلاص نقول إنه هذا صار مسلم ومجرد دعوة تجاه القبلة. نعم الأصل محفوظ وعلى العين والرأس، من كان مسلما وإن وقع في بدعة ويصلي إلى القبلة فهو من المسلمين. لكن إذا عرفنا حاله أو حال هذه الفرقة أنها من الفرق التي تشرك بالله فإذا لا ينفعها كونها توجهت من القبلة، لأن هذا ناقض لذلك. إذا لا بد من مراعاة الحال. المرتكب الكبيرة التي دون الكفر والشرك لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان وفي الآخرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. والموحدون كلهم إلى الجنة وإن عذب منهم بالنار وهم من الكبائر، من عذب ولا يخلد أحد منهم فيها قط. هذه من قواطع الدين، من ثوابت الدين تواترت بها النصوص. إذن مرتكب الكبيرة أحيانا عمله يسمى كفر أيضا، فالنياحة سميت كفر، دعوة الجاهلية سميت كفر، قتال عصبي سمي كفر، الطعن في الإنسان سمي كفر، أشياء كثيرة تعد بالعشرات والمئات، لكنه اتفق السلف على أنه من الكبائر. فمن ارتكب كبيرة دون الكفر والشرك الأكبر لا يخرج من الإيمان، فهو في الدنيا مؤمن ناقص الإيمان، إيمانه بقدر عمله الصالحات وبقدر عقيدته، وينقص إيمانه بقدر تركه للأعمال الواجبة عليه وبقدر فعل المنهيات. وفي الآخرة يعني إذا مات على كبيرته، هذا معنى في الآخرة، إذا مات على كبيرته، وهذا افتراض، إحنا لا نجزم لأحد أنه مات على كبيرته، ربما أحدث الله له توبة عند اللحظة الأخيرة ونحن لا ندري، لكن هذا إذا افترضنا أن مرتكب الكبيرة مات على كبيرته، لقي الله بأعماله السيئة، غفر الله إن شاء الله غفر له، بمعنى في المحشر قبل أن يدخل قبل دخول أهل النار بأهلها، فيغفر الله له فيدخل الجنة ويعفو عنه بأسباب جعلها الله أسباب الغفران أو بمحض رحمته عز وجل، وإن شاء عذبه بمعنى يدخل النار بذنوبه يمحص بقدر ذنوبه. لكن مصير هؤلاء أهل الكبائر الذين يقدر الله عليهم الدخول في النار مصيرهم الخروج منها، إما بالشفاعات وأعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل الكبائر، شفاعة الملائكة وشفاعة النبيين وشفاعة الصالحين وشفاعة الأطفال وشفاعة الصيام وشفاعة القرآن وشفاعة الشهيد إلى آخره. طبعا بالشروط التي سبق ذكرها. وإما أيضا الله عز وجل ينقذهم برحمته إذا تمحصت عذبوا على قدر ذنوبهم ولا يخلد أحد منهم بالنار. السادسة لا يجوز القتل معين منهم قبل بالجنة والنار إلا من ثبت النص حقا. هذه أخوان من أخطر من أهم الأمور التي تتفرع عنها قضية التكفير. الميت إذا مات وهو من أهل القبلة إن كان صالحا نرجو أن يكون من أهل الجنة. لماذا؟ لأننا لا ندري بما ختم له مهما كان ظاهرا، ما عدا من ورد به النص كالأنبياء ومن ورد به النص من الصحابة أو غيرهم. من ورد به النص هذا نشهد له وهذا ديننا. من لم يرد به النص مهما كان صلاحه نتفائل ونرجو خيرا ونقول راح إلى الله ربه ونتفائل خيرا ونقول نرجو أن نكون من الناجين ومن أهل الجنة. وكذلك العكس، من مات عاصيا مهما كان عصيانه ما دام مؤمنا نخشى عليه من العذاب ولا نجزي. هذا له أصل في الشرع. أولا عقلا، لا نستطيع أن نجزم على أي حال مات سواء الرجل الصالح أو العاصي، أي حال مات، لأن هذا غيب يؤكده قول النبي صلى الله عليه وسلم. معنى الحديث وإن الرجل يعمل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، بمعنى يقدر الله بتقدير السابق لسبب يعلمه الله ولا نعلمه فيكون من أهل. وإن الرجل يعمل بأهل النار فيما يظهر للناس حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيكون من أهل الجنة. سبق الكتاب هذا وشو؟ لأن الله عز وجل مقدر على كل إنسان عند ما تنفخ فيه الروح السعادة، الرزق والأجل والأعمال والسعادة والشقاوة. والشقاوة مبنية على علم الله عن مصيره النهائي، ومصيره النهائي لا يكون من باب التحكم ولا الجبر، إنما لأمر يعلمه الله لا يعلمه العباد. قد يختم للصالح بالسوء لدخيلة أو لذنب لا يعلمه الناس، لكن لا يعني ذلك في المسلمين الخلود في النار، يعني معنى أنه يصبح مثل أهل الكبائر. هذا الظاهر والله أعلم، إلا إذا كان وقع في ردة أو نفاق خالص وصالحه وظاهره الصالح. هذه أمور لا نعلمها، إنما نوقن بأنها لا حق، تفاصيلها مخفية عن الخلق. الشهادة المعينة هي تحكم في تقدير الله، والله عز وجل لا أحد يتحكم في تقديره ولا يتألى عليه. الكفر الوارد ذكره في الألفاظ الشرعية باسمه كفر مخرج من الملة وهو الكفر الأكبر، وكفر غير مخرج وهو الكفر الأصغر، ويسمى أحياناً الكفر العملي أو كفر دون كفر، وهو الأكثر في ممارسات الناس وفي أحكام السنة. الأكثر في ورود الكفر الشرع هو الكفر الذي لا يخرج، وفي ممارسات الناس المسلمين أغلب الكفر في فرق المسلمين التي من أهل الملة أغلب الكفر عندهم هو الكفر الذي لا يخرج، وإذا وقعوا في الكفر المخرج خرجوا من سمى المسلمين. فالتكفير من الأحكام الشرعية التي مردها الكتاب والسنة، وهو من الأحكام التي لا تتعلق بالذمم إلا عند الجزم، يعني مثلا أو عند القواعد المحكمة، مثل كفر اليهود لا شك فيه، كفر النصارى لا يهم لا شك فيه، كفر المشركين لا شك فيه، هذا مو محل جدال، ولو حل نقاش. والذين خاضوا في هذا الأمر من بعض مكاتب التابع المعاصري هؤلاء من الرويبضة أغلبهم ما يعرف كوعة من كرسوع متطف العاشر، هذا إذا كان يعني ليس من أصحاب الاتجاهات المعلومة المعلنة. وجد بعض طويل منهم يصفون بأنه طويل بعلم أو وقع في مثل الأمور بدون يعني أي معرفة بضوابط الشرع، وبعضهم تعاطف مع الكفار إلى آخره، وبعضهم يقول هؤلاء ما ندري ربما أنهم مسلمون. إيش كمان تدري؟ إحنا ما يلزم أن ندري، يلزم أن نحكم بحكم الله. وكذلك الإسلام من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا لا شك فيه ما لم يجد يجد. بقي التفاصيل في مصائر الأفراد، التفصيل في أحكام الأفراد. المسلمين الذين أصلهم على الإسلام هذا هو أخطر ما يكون. فأولا عمومنا طلاب علم وعامة المسلمين لم يتعبدوا أبدا بملاحقة الناس بتكفيرهم بأعيانهم، يعني تتبع ماذا قال وماذا فعل وما حاله، إلا ما يظهر جليا ويحكم به الراسخون في العلم. نحن حكمنا حكم علمائنا الذين وكلنا الله إليهم في مثل هذه الأمور أو أحالنا عليهم في مثل هذه الأمور. فنعم أما أن نتتبع فهذا من أشنع الأعمال ومن أبعدها عن قواعد الدين وثوابته وقطعياته. وهذا ما هلك به طوائف من شباب المتدين، يظن لازم يحكم ويتتبع الشائعات وركض وراء حمار الدجال النت والفضائيات وما يقال وما يسمع به من فلان قال وفلان قال، حتى من بعض الدعاة ومن بعض طلاب العلم تسلط عليهم بعض الشباب الصغار يراكمون شيء من الزلات بطريقة انتقائية ثم يقولون هذه كفر. أول شيء تثبت. الشيء الثاني، هل طبقت شروط التكفير وعرفت موانع التكفير؟ يقول لك لا، لأنه لو طبقها ما كفر إلا نادر، والنادر لا. الشيء الثاني إذا كان مهم العلماء الراسخين حتى لو طبقها نقول لا كرامة، ما هو بنت المعنى، ليس أنت الذي نصدر عنه في حكم على معين مهما بلغ من وقوع الكفريات قوال أو أفعال أو أحوال أو تصرفات أو علاقات أو غيرها. فيجب المسلم أن يحترز، لأن المسألة تضره هو ما تضر المكفر. لذا كفرت مسلما لا يكفر عظم الله أجره، وربما الله عز وجل يحيل حسناتك وصلاتك وصيامك وعباداتك له، لأنه ورد أنه يؤخذ من حسناته من حسنات الظالم إلى حسنات المظلوم، فأنت ظلمت. الشيء الآخر، الحديث الصريح الصحيح الصادق وقد تكرر وما يصل حد التواتر المعنوي، لا أدري ما بحثت، لكنه حديث صحيح ما يلزم يصل حد التواتر، لأن المسلم إذا كفر آخرا حتى ولو ظهر له التكفير لكن من غير شروط ولا موانع رجعت إليه، فأنت في عافية يا أخي المسلم، في عافية، لا تورط نفسك وما تعد بت، وليس هذا واجبك. ما أنت مسؤول عن الخلق لا في الدنيا ولا في الآخرة في هذه الأمور. هاي يا أخوان جزاكم الله خير، اجتهدوا مع بعض الشباب اللي يعني بدأت عندهم بوادر التسرع في الحكم في التكفير، سواء على أشخاص ولو كانوا عصاة أو على هيئات أو على دول أو على جماعات وأحزاب أو على دعاة أو على علماء، وهذا من أخطر ما يكون. فيعني هذه يا أخوان فتنة عظيمة، التكفير إذا شاع بين الأمة هدم الأمن وهدم الدين وأوجب الفتنة، استحلت الدماء، هذا طبيعي لأن المكفر استحل الدماء، إن قدر وإلا فهو يبيت. وسمعنا ورأينا من قصص شيء عجيب، حدثني ثقة وتكررت القصة، يقول إن لقيت واحد من كان شاب صغير لكن وصل مرحلة يعني إلى التكفير الأحمر، التكفير يقول لما تاب ووصل أقسم بالله إني وأنا في البيت الحرام أتمنى لو معي رشاش وعندي قدرة أرش الناس اللي حولي كلهم في البيت الحرام. ما هو غريب هذا؟ فعلا رأينا نماذج من ذلك، يعني من يعتقدون هذا الاعتقاد سمعناه، يقول الله يجيب الساعة اللي نوريكم فيها. نسأل الله السلامة. طب هذا يعني ذمتنا جميعا، لأن هناك ناس من طلاب العلم يعرفون مغارات التكفير ويبررون لهم أحيانا، يقولي هذا ضاق بالمنكرات، ضاق بالمظالم. طيب حتى لو ضاق بالمنكرات، ضاق بالمظالم، تجعله يهلك ويهلك، بصره. هذا له مشاكل، له أقارب حصل عليهم كذا وكذا، أعوذ بالله. يعني أنت تدري أن هذا لا يجوز، وأنه هو عليه خطر قبل الناس وعلى الأمة خطر، ثم رح تبرر. نعم، هذه توجد المظالم وتوجد الأخطاء وتوجد يعني الأمور التي تجعل المسلم قد لا ينام من القهر ومن الغيرة على دين الله، لكن يعالج الخطأ بخطأ مثلها وأشنع؟ لا. هذا اللي نقول يا أخوان طلاب العلم، فاركوا يا ناس. أدركوا الشباب، في طوائف من الشباب الآن صارت محاضن تكفير، تعرفونها في استراحات وفي مواقع معينة الآن، ينمو التكفير بين الشباب كسريان الهشيم، النار في الهشيم، ويستجيبون معهم بعض طلاب العلم الذين يسايرونهم. ما أدري ماذا يسايرون، والله يا أخوان ما أدري إني أحتقر. وهذا أتكلم فيه عن علم، ما أقول والله احتمالات ترد إلي بحكم التخصص، والإنسان إذا كان مثلي أو غيري من المتخصصين يطرحون هذه القضايا، ترى يبتلى بأخبار صادقة تجي في آم من الناس يستنكر هذا الأمر، يقول والله جلسة الاستراحة في فلانية فيها 100 شخص وقالوا كذا وقالوا كذا وقالوا كذا، وفينا الشيخ فلان. طيب وش قالك من الشيخ؟ تجد أن الشيخ جالس مثل اللي يداري في دين الله، يداهن في دين الله. فالأمر يا أخوان خطير جدا في مثل هذا المقام. ولا يلزم من إطلاق حكم الكفر على قول أو فعل ثبوت موجبه في حق معين إلا إذا تحققت الشروط وانتفت الموانع. ومن يعرف الشروط ومن يعرف الموانع؟ من أخطر، لأن التكفير من أخطر الأحكام، فيجب التثبت والحذر من تكفير المسلم. هذا ما يعني أشرت إليه، أنه السلف بل قواعد الشرعية في القرآن والسنة وممارسة يعني تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم بالأحكام التكفير جلية واضحة، مثل هذا النور الذي ننظر إليه، أنه قواعد التكفير تنبني على أنه ليس كل من عمل كفرا أو قال كفرا أو وقع في حال كفرية، حال من أحوال الكفر، سواء كان شمولي جزئي كلي، سواء كان هذا الواقع شخص فرد أو جماعة أو فرقة أو حزب أو فئة أو حاكم أو دولة، مهما وقع من الكفريات الشنيعة لا يجوز تكفيره إلا بعد تطبيق الشروط وانتفاء الموانع، لا سيما في مثل هذا الوقت الذي كثرت فيه موانع التكفير وكثرت فيه أسباب الوقوع في الكفر، من ذلك الإكراه، من ذلك التأول، من ذلك الشهوات والهوى، ومن ذلك الجهل، والجهل يشمل الأمور دي كلها، جهل بأحكام الشرع وجهل بنصوص الشرع وجهل بقواعد الشرع، ثم أيضا الاشتباه، أحيانا يشتبه على الشخص شيء كفري بغير الكفر فيقع في الكفر ظن أن هذا هو الحق. وأغلب صور الكفر الآن هي الجهل والإكراه، صور الوقوع في الكفر المانعة من التكفير هي الجهل والإكراه. لذلك نجد العلماء الكبار الذين أعطاهم الله عز وجل الرسوخ والبصيرة والإلمام بقواعد الشرع والإلمام بالواقع، نجدهم أبعد الناس عن التكفير كما كان السلف القديم وعلى مدار العصور كلها، يعني يفرون من التكفير حتى وإن وقعت المكفرات، والتاريخ شاهد في أحداث حدثت عبر التاريخ شبيهة بأحداث عندنا، وإن كانت الأحداث عندنا أشد وأشنع، وربما يكون شدة الأحداث وشناعتها تجعلنا لا نتعجل في التكفير. بالعكس، لماذا؟ لأنها تدع الحليم حيران، فيقع الحليم في الكفر بسبب شناعة الأحداث. فالأمر يا أخوان خطير على كثير من شبابنا، والتكفير الآن في الأمر الأخير هو مر فترات يزداد وينقص يزداد وينقص. الآن في الآونة اللي نحن فيها طبعاً بسبب الأحداث الكبرى وبسبب الخلل في العلاقة بالعلماء وتصنيف العلماء ويعني اتهامهم وإسقاط مرجعيتهم حتى لبعض الدعاة، جعل الشباب يصيرون ضحايا التكفير. والآن التكفير يزداد بشكل مزعج مروع، والتكفير إذا انتشر له عواقب على دين الأمة وأمنها وعلى السنة والجماعة وعلى سبيل المؤمنين. خطره على العقيدة والأعمال والدماء والأمن وعلى الشباب. الشباب دائما هم وقود الفتن جميع التاريخ، منهم الذي استغلهم ابن سبا والاستخبارات اليهودية وأجندة ابن سبا من المجوس واليهود والنصارى، الذي استغلهم الشباب، ما يوجد منهم كبار يعدون على أصابعهم الآن. من الذين استثارهم بعض يعني الغيورين بدون حكمة من أبناء الصحابة في معركة الحرة التي قتل فيها أبناء الصحابة على الجيش يزيد؟ شباب أغلبهم، الكبار فروا من المدينة مثل ابن عمر لما رأوهم سيقاتلون، يعرفون أن تكون فتنة. من الذي استغلهم ابن الأشعث الذي قاتل الحجاج سنين عديدة وأخيرا ينهزم وينتصر الظالم الجبار الحجاج ويعذب الناس بعد فتنة ابن الأشعث 17 و18 سنة؟ من هم؟ هم الشباب، أخذهم وأخذونهم، يقولون السلف القراء، فتنة القراء. القراء هم شباب الحلقات، أخذهم ابن الأشعث من حلقاتهم وقال ابن جمال قاتل الظالمين من قاتل الحجاج، كلهم شباب من النادر، أكبرهم بالأربعين 3 و4 مثل الشعبي وابن أبي ليلى وسعيد بن جبير، ومع ذلك ندموا، كلهم ثبت أنهم ندموا، ابن أبي ليلى ولا الشعبي. حتى قال الشعبي لما كبر ونضج وعرف أنه خالف الحسن البصري وخالف الكبار حينما نهوه عن الخروج مع ابن الأشعث، قال الشعبي والله ما كنا فيها أبرارا حينما خرجنا مع ابن الأشعث. كل الفتن عبر التاريخ وجودها شباب، فتنة جهيمان عشناها، ما فيها من الكبار لعدد قليل، وغلبهم نسأل الله السلامة والعافية أصحاب ثارات واستخبارات من الدول الكائدة، وأخوتها شباب من زملائنا كنا في الجامعة وياهم، أكابرهم في مستوى التخرج فقط، زملائنا اللي كانوا بيبتلوا في فتنة جهيمان. أقول زملائنا لأنهم كانوا في عاشنا أقراننا، كانوا معنا بعضهم في الدراسة، ومن رؤوس الفتنة تحولوا فيما بعد كله بالشحن العاطفي هذا اللي الآن يستعمله بعض المغرد التهيجاته وبالواتساب وغيره، يهيج يخلي الشباب يكونون ضحية التهيج. هذا كله يا أخوان مصيره الوقوع في فتنة التكفير، ثم ما ينتج عن التكفير من أخطر ما. ولذلك أنا أحيلكم على الشرع، ولذلك رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالافتراق وأخبر بالأهواء وحذر الافتراق وحذر الأهواء، ويعني جاء على جوابها التهذير الجهمية والمعتزلة والقدرية وجميع الفرق الخطيرة، ومع ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتال أحد إلا الغلاة أم الكافر أو الخارج فقط. هاتوا لي أنه قال اقتلوا القدرية ولا اقتلوا المعتزلة، أمر بالحدث بقتال هؤلاء الخوارج، ليس فقط في زمانه أو في زمن الصحابة، بل ذكر فائت فئة منهم في صحيح البخاري وغيره، سيخرج أناس في آخر الزمان سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. شوف سفهاء حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يعني ما من عقله عنده نص يحفظ القرآن ربما مثل الخوارج ويجيد الاستدلال، لكن ما يعرف قصدي يجيد الأخذ بالآيات استنباط الآيات، لكن ما يعرف كيف يستدل. سفهاء الأحلام. تقول له يا فلان كذا كذا، يقول لك ولو بس خدمة بعد ولو كارثة. فيا أخوان الأمر خطير، وأنا طولت فيه وعمقت، لأنه الآن موضوع الساعة إحنا عندنا فتن ومصائب كثيرة، لكن ممكن ندراها بما يهيئه الله لنا، لكن إذا كانت الفتنة في بطوننا في بيوتنا من يحمينا منها إلا بعد توفيق الله؟ أن نحرص على ترشيد الشباب، ما نضحك لهم كما يفعل البعض، يقول والله مظلومين، والله يعني هذه الأحداث الجسام هذه تجعلهم طيبا تبرر الآن. الله ابتلانا بهذا، لكن ليس الحل أننا نسكت ونداهم في هذه الأمور، الحل أن نرشدهم، ننكر عليهم باسم مناسب، يعرفون أنهم عامل منكر، يعرفون أن لا نرضى هذا المنهج، وأن ما عندنا من فاسق ومن قضايا ومن فتن نجتهد في علاجها بما نستطيع، لكن لا تبرر التكفير. التكفير هو حلقة أخطر من كل الفتن، لأنه يهلك الدنيا والدين. من أعظم الفساد التكفير في التاريخ، واقرأوا التاريخ واقرأوا كلامه، أعظم الفساد، لأنه يهلك الحظ والنسب، ما تقدر تظهره شيء ولا تتفاهم معه. بعض الأعداء الخلص عقلاء تقدر تفاهم معهم، تقدر تحتال عليهم، تقدر، هذا المسكين ما عنده نظرته تمترين تحت رجليه، يتزلق رأسه والله ما كأنك تتكلم، خاصة إذا وقع في الفتنة، أما قبل أن يقع ممكن ستره. فأخوان جزاكم الله خير، اجتهدوا، التكفير ينتشر، ينتشر بينكم، بين زملاء وطلابكم، أخوانكم، جيرانكم، بيوتكم، كل مجتمعنا السعودي الآن أكثر فيه التكفير، لكن في بؤر أكثر من غيرها، والسبب تعاطف بعض طلاب العلم في بعض المناطق، تعاطف ما تبرأ به الذمة. طيب، ثم خامسا القرآن الكريم، القرآن ولله الحمد كل ما يتعلق بحقوقه وأصوله معروف، ولذلك نمر عليه مرور السير. القرآن كلام الله، حروفه وأسماعه منزل غير مخلوق، يعني أن الله عز وجل أنزله على وجه غيبي كيفية لا نعرفها، غير مخلوق، لأنه ليس مجرد أصوات خلقت في الجو ولا في شجرة ولا هي صوت جبريل فقط هو اللي تكلم به، أو النبي صلى الله عليه وسلم تكلم به، وكلام جبريل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم مخلوق، لكن القرآن في أصله غير مخلوق. أما كون جبريل تكلم به فلا تكلم به حينما نزل، لا لأنه مخلوق قبله، والنبي صلى الله عليه وسلم حينما تكلم بالقرآن نطق، فليس مبدأ القرآن هو نطق النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو نازل بحروفه وبمعانيه إلى جبريل وإلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهو منزل غير مخلوق، منه بدأ يعني الله تكلم به، وإليه يعود في آخر الزمان كما ورد في الأثار الصحيحة، بمعنى إذا تعطل العمل بشرع الله وانتهى المسلمون وبعث الله الريح التي تقبل أرواح المؤمنين بعد ملاحم والفتن في آخر عهد المؤمنين في عهد عيسى والمهدي، بعد ذلك إذا لم يبقى في الأرض من يقول الله الله لم يعد لبقاء القرآن موجب، فيرفعه الله عز وجل إليه. معجز يعني بمعنى لا يأتون الناس مثله، دالا على صدق من جاء به وهو النبي صلى الله عليه وسلم، محفوظ إلى يوم القيامة، لم يستطع أحد أن يغير ولله الحق، وإن ادعى من ادعى أنه محرف فهذه دعاوى المشركين والكفار لا سيما الباطنية والرافضة الذين يقولون أن القرآن أكثر من القرآن الذي بين أيدينا، وأن هذا فيه زيادة وفيه نقص، نسأل الله السلامة. الله عز وجل يتكلم بما شاء، هذا في كلام الله عموما، الله عز وجل متكلم، ومن كلامه القرآن والتوراة والإنجيل، وكلامه أيضا الذي ورد بصوت وحرف، لأنه ورد في أحد الصحاح مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في يوم القيامة أن الله يتكلم بصوت يسمعه من بعد، من كما يسمعه من قرب صوته. والقول بأن كلام الله معنى نفسي هذا هروب من إثبات كلام الله، لأن المعنى في النفس ليس كلام، سأذكر لكم هذا، أو أن القرآن حكاية عن أو عبارة عن كلام الله، هذا معناته أنه الذي عبر أو حكى القرآن مخلوق. ولا شك أنه إذا قلنا أن الذي عبر القرآن أو حكاه مخلوق معناته أن القرآن مخلوق. فهذه حيل على القرآن، فاحتال بها أهل الكلام المتكلمة الأشاعرة المتريدية ليوافق المعتزلة ويخالف السنة، لأنهم يقولون ابتداء القرآن منزل غير مخلوق، يخالفون المعتزلة، لكن في النهاية يقولون بهذا التأويل، يقولون كلام الله هو المعنى النفسي، وأن القرآن حكاية عن كلام الله وعبارة عن كلام الله، ومآل هذا الكلام القول بأن القرآن مخلوق. طيب، الكلام لله عز وجل على من الجلال، ما لا يجوز أن نقول كلام الله هو المعنى النفسي. ليه؟ أليس القرآن جاء بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم أصلح الخلق وصرح بكلام الله؟ أنا سأسألكم، إذا كان في نفسي أو في نفسك أشياء فكر فيها معاني، هل يمكن أقول أنك تكلمت؟ هل يمكن تقول والله هذا كلامي؟ أنت ما نطقت أبدا، بس فكر بنفسك، هل ما تفكره في نفسك كلام قبل أن تنطق به؟ متى يكون كلام؟ إذا لماذا قالوا الكلام النفسي؟ هذا يعود إلى ما أشرت إليه في درس سابق، أنهم أصلا تأثروا بنزعة الفلاسفة الذين لا يرون لله وجودا ذاتيا حقيقيا، إنما وجود الله معنوي، فكلامه معنوي، استواؤه معنوي، وجميع صفاته معنوية، ليست فعلية ولا ذاتية، لأنهم يجردون الله عن الوجود الحقيقي. ولذلك إلى الآن حتى في كتبهم في المدارس يقولون في أجيال كيف تجيب أين الله؟ الجواب في كل مكان. هذا قرب الحل، هذا اللي ينتهي إلى الحال إلى الحلول واتحاد وحدة الوجود. إذا قلت أن الله في كل مكان، تعالى الله أعظم وأجل من أن يكون في كل مكان، والله بائن من خلق. القاعدة التي بعدها خفيفة، من أنكر شيء من القرآن أو ادعى فيه النقص والزيادة أو التحريف فهو كافر لا شك. من أنكر شيء من القرآن ولو كافر، أو قال الناقص، أو أنه في زيادة زيادها الصحابة أو غيرهم، أو أنه محرف، فلا شك أن هذا كفر، لأن القرآن محفوظ، أن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فكيف يكون محفوظ ثم يقولون به هذه المقالات؟ نسأل الله السلامة والعافية، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.